لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن يتحاجون في النار Thank you.